يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان بشوق وفرح وسرور، وها نحن نودعه بحزن وألم، وأملنا في الله عظيم، ورجاؤنا منه سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يثيبنا بفضله ورحمته على الذكر وقراءة القرآن. فرمضان سوق قد انتصب ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ربح فيه الصائمون القائمون الذاكرون السابقون بالخيرات، وخسر فيه الغافلون الساهون اللاهون المقصرون. فهنيئا هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. وهنيئا لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. وهنيئا لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. وهنيئا لمن قضى أيام رمضان في طاعة الله، وأحيا لياليه في مرضات الله. وهنيئا لمن خرج من رمضان وقد تطهر قلبه من كل الأمراض والأدران، وتعودت نفسه على الطاعة والمعروف والإحسان، وتغيرت حاله إلى أحسن حال. وهنيئا هنيئا لمن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه وكثرت حسناته ورفعت درجاته وأعتقت رقبته من النار. فاللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. أيها الإخوة المسلمون، لئن انقضى رمضان فإن طاعة الله لم تنقضي بعد حتى يدركنا الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء: يعني الموت. فيا أيها الإخوة المسلمون، داوموا على الأعمال الصالحة. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وقال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وأخرج الشيخان عن علقمة رحمه الله قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وأخرج البخاري عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. وأخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. أيها الإخوة المسلمون، كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال. أخرج الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني العمر كله. أيها المسلمون، إن للعيد آدابا وسننا. فأولا، يستحب أن يأكل المسلم قبل خروجه لصلاة العيد ويأكل تمرات، والأفضل أن تكون وترا، يعني 1 أو 3 أو 5 وترا، لما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويقول مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. الأمر الثاني من السنة في العيدين أن تصلى صلاة العيدين خارج المسجد كما فعلنا الآن ولله الحمد، لما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أن تذهب إلى المصلى من طريق وترجع من طريق آخر، لما أخرجه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. السنة الرابعة ألا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، ليس للعيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال رضي الله عنه. السنة الخامسة أنه ليس للعيد أذان ولا إقامة، لما أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، فليس للعيد أذان ولا إقامة. السادسة: لا بأس باللعب المباح في يوم العيد خصوصا للصبيان الصغار والجاريات الصغيرات. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان 2، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. السنة السابعة والأخيرة أن تخرج النساء إلى مصلى العيد حتى الحيض يشهدن الخير ولا يصلين، وذوات الخدور يعني البنات المختبئات في البيوت اللائي لا يخرجن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض وذوات الخدور فيشهد الحيض الخير ولا يصلين. وقت التكبير في عيد الفطر أيها الإخوة، يبدأ التكبير في عيد الفطر من أول ظهور هلال شوال. إذا أعلن ولاة الأمور وفقهم الله أن غدا العيد، نبدأ نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما صيغة التكبير فلم يرد فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي آثار عن الصحابة. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني في الإرواء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا من السنة كما قال الحافظ ابن حجر أيضا أن أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كبروا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أخيرا أيها الأحبة في الله، مسألة: إذا اجتمع العيد والجمعة هل يجوز ترك صلاة الجمعة وصلاتها ظهرا؟ نعم. أخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع فيكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يعني الإمام لا بد أن يجمع هو المؤذن، والأفضل أن تصلي الجمعة والعيد، ولكن لو اقتصرت على العيد وصليت ظهرا لا بأس بذلك إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. هذه بعض سنن العيدين. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا كل عمل ابتغينا به وجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتولى أمرنا، واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله.